بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية أن تقدم لكم هذا الإصدار آملين أن ينال القبول. والآن نترككم مع هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الناظم عفى الله عنه في نظمه الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير: حفاظ القرآن من الصحابة، وأوجب أن يحفظ القرآن كفاية ليظهر البرهان، ويقتدى بالمصطفى المختار، ويقتدى بالمصطفى المختار لكونه حافظ قول الباري، وقد حذاه ثلة صحابة ذو عقول وذو نجابة. واستشكل الحذاق ما رواه لنا البخاري مسندا نراه، فعد حافظ الكتاب منهم فهاك هم مقيدين منهم: أبيهم وزيدهم وسالم، مسعودهم مفسر وعالم، معاذهم وقل أبو الدرداء، وابن السكن كفيت عن عنائي، وابن السكن كفيت عن عنائي. وحرروا جواب ذا الإشكال بأوجه تطول باسترسال، أشهرها أن لا تفيد الحصر، وجملة المحققين أدرى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم يتعلق بمبحث من مباحث علوم القرآن وأصول التفسير، وقد سبق معنا فيما مضى ذكر ما يتعلق ببعض مباحثه كالمكي والمدني وأسباب النزول وأول ما نزل وآخر ما نزل وتعريف الوحي وما يتعلق بذلك. وبما أن الكلام يتعلق بالقرآن وعلوم القرآن، فإنه من المناسب جدا أن يوضح حكم حفظ القرآن في الشريعة الإسلامية. ولذلك صدر الناظم هنا هذا المبحث بهذا الحكم، فقال: وأوجبوا أن يحفظ القرآن كفاية ليظهر البيان، ويقتدى بالمصطفى المختار لكونه حافظ قول الباري. فهنا ذكر الناظم أن حفظ القرآن واجب، لكن هذا الواجب ليس من واجبات الأعيان التي تجب على كل واحد من المسلمين، وإنما هو من واجبات الكفاية أو من فروض الكفاية، لأن الواجب عندنا ينقسم إلى قسمين: إما واجب على الأعيان، وإما واجب على الكفاية، أو يقال فرض على الأعيان أو فرض على الكفاية، على قول جمهور أهل العلم من الأصوليين في عدم التفريق بين الفرض والواجب، خلافا للحنفية الذين يفرقون بين الفرض والواجب، وإلا فأصل الأمر في الفرض والواجب واحد، هو أن يكون الشارع أمر بذلك على وجه الإلزام. أمر به أمرا جازما على وجه الإلزام. والفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي هو أن الواجب العيني ما يجب على كل فرد من المسلمين، كل فرد مكلف من المسلمين ذكرا أو أنثى. وأما الفرض الكفائي فهو ما يجب على المسلمين في الجملة، بحيث لو فعله من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. وهذا هو الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي، أو الفرض العيني والفرض الكفائي. أما الفرض العيني أو الواجب العيني فهذا لو فعله أكثر المسلمين أو بعض المسلمين أو من فيهم الكفاية فإنه لا يسقط هذا الفرض عن البقية، بل هو يجب على كل واحد. فالصلاة مثلا واجبة على كل مكلف، ومن تركها فإنه يأثم، ومن تركها فإنه يأثم. لكن الجهاد مثلا في سبيل الله هذا فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. أما إذا لم يقم به من يكفي أو تركوه جميعا فإنهم يأثمون جميعا. وكذلك صلاة الجنازة هي فرض كفاية، إن قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وأما إذا لم يصلي أحد على هذه الجنازة مع إمكانية الصلاة عليها فإنهم يأثمون جميعا. إذن القرآن حفظ القرآن يسير في هذا الاتجاه، يجب أن يحفظ على الكفاية، أن يقوم من يكفي من المسلمين لحفظ القرآن. أما إذا أجمعوا على عدم حفظه فإنهم يأثمون جميعا. والناظم هنا علل هذه الفرضية الكفائية فقال ليظهر البرهان، وظهور البرهان للقرآن لا يكون إلا بحفظه. ونحن نعلم جميعا أن الله جل وعلا تكفل بحفظ القرآن وأوكل هذا الحفظ إلى نفسه، فقال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الحفظ اختص الله سبحانه وتعالى به كتابه العزيز، بخلاف الكتب السماوية السابقة، فلم يتعهد الباري جل شأنه على حفظها، وإنما أوكل حفظها إلى العلماء من الأحبار والرهبان. وقد أشار الله جل وعلا إلى ذلك بقوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فدل هنا في قوله بما استحفظوا من كتاب الله على أن التوراة أوكل الله جل وعلا حفظها إلى الأحبار والرهبان ممن كانوا قبلنا. وأما القرآن العظيم فإن الله جل وعلا تكفل بحفظه، وتنوع هذا الحفظ في القديم وفي الحديث. ومن أشهر أنواع الحفظ هو الحفظ في الصدور، ومنه قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا العلم. ومن حفظه كتابته، ومن حفظه تسجيله عبر الأشرطة السمعية، ومن حفظه طباعته ونشره. فأنواع الحفظ تتعدد فيما يتعلق بالقرآن، غير أن أشهرها وأكملها وأقربها هو الحفظ في الصدر، هو الحفظ في الصدر. وكون هذا الحفظ للقرآن فرضا كفائيا لا يعني أنه لم يرد فيه فضل كبير لمن حفظه، فالأدلة الدالة على فضل حفظ القرآن كثيرة جدا. ففي الكتاب الآية التي ذكرناها قبل قليل، وهي قوله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وأما الأحاديث فهي كثيرة أيضا، كلها جاءت دالة على فضل حافظ القرآن وما له من الأجر العظيم. فمن ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فجعل التقدمة في إمامة القوم لمن كان أحفظ لكتاب الله جل وعلا. ويدل لذلك أنه قدم محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه وقد بلغ 7 سنين يؤم قومه، لأنه كان حافظا لكتاب الله جل وعلا كما جاء في صحيح مسلم وغيره. ومن أدلة فضل حفظ القرآن ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدفن شهداء أحد أمرهم بأن يجمعوهم في حفرة واحدة وأن يقدموا أحفظهم لكتاب الله جل وعلا. فهذا دليل واضح على تفضيل حافظ القرآن. وقد جاء في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أحد الصحابة بما معه من القرآن، بما معه من القرآن. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث دلالة على فضل حفظ القرآن، لأن فيه التحضيض على حفظه من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ ورتل فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. ومعلوم أن هذا مجال تنافس لأجل أن يحظى المرء بأقصى حد من المنزلة، فالذي يحفظ 30 جزءا فإنه سيقرأ هذه 30 ليحظى بالمنزلة العليا، وكل بما عنده من القرآن. إذن الأدلة متوافرة على فضل حفظ القرآن، وهذا الفضل لا يوقف حفظ القرآن عند السنية فقط، بل إنه أوصله إلى الفرض الكفائي ليظهر البرهان، أي ليتبين الدليل والحجة للناس من خلال هذا الحفظ. وأيضا تعليل آخر وهو قوله: ويقتدى بالمصطفى المختار لكونه حافظ قول الباري. يقتدى من الاقتداء وهو الاتباع، يقال اقتدى الرجل بالرجل إذا اتبعه وسار على طريقه. ولا شك أن حفظ القرآن سبب في الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن هو مصدر التشريع الإسلامي، وهو كلام الله جل وعلا الذي جاء فيه من الأحكام والآداب ما لا تشبع منه العلماء، كما جاء في أثر علي رضي الله تعالى عنه. وقوله بالمصطفى المختار يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، والمصطفى هنا مأخوذ من الاصطفاء، وأصل الكلمة استفى بالسين، والاصطفاء هو استخلاص الشيء مأخوذ من الصفاء، وهو الخلوص من الشوائب. وكون النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى أي أن الله جل وعلا اصطفاه من بين الخلق بهذه الرسالة للثقلين الإنس والجن. والله جل وعلا يقول: الله يصطفي رسلا من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس أي يختار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مصطفى من بين الناس ليكون رسولا للعالمين بشيرا ونذيرا. المختار بمعنى الاصطفاء من وجه، وهو التمييز عن غيره. فالله جل وعلا اختار نبيه صلوات الله وسلامه عليه من بين سائر الإنس ليكون رسولا للعالمين. إذن العلة الثانية في حفظ القرآن هو أن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنك كيف تعرف الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه وقد كان خلقه القرآن، كما صح الخبر بذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فكيف تعلم هذا الخلق إلا من خلال حفظك لهذا القرآن، لأجل أن تحظى بالاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكونه حافظ قول الباري هذه علة أيضا في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه صلوات الله وسلامه عليه قد حفظ القرآن، وحفظك أنت للقرآن يعد اقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين كان حافظا لكتاب ربه جل وعلا، مع أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولكن جبريل عليه السلام كان ينزل عليه بالقرآن كما جاء في الصحيح ويقرئه، ثم إذا انتهى أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وقد جاء عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل ويحرك شفتيه وجبريل عليه السلام يقرئه القرآن، فأنزل الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني استمع وأنصت ولا تعجل بتحريك شفتيك وجبريل يقرئك القرآن، فإذا انتهى من القراءة فإن عليك أن تقرئه للناس وتبلغه الناس. وقد كان جبريل عليه السلام كما في الصحيح يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل عام مرة كما في حديث عائشة، وأما في آخر رمضان من حياته فقد عرضه جبريل عليه السلام القرآن مرتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة هذا الكلام ويقول: فلعله قد حضر أجلي، فلعله قد حضر أجلي صلوات الله وسلامه عليه. لكونه حافظ قول الباري، قول الناظم حافظ، الحفظ هنا كما ذكرت يتنوع، قد يكون حفظا في الصدور، وقد يكون حفظا في المسطور، وقد يكون حفظا في المسموع. وهذا هو الذي يمكن أن يقال الآن، وإلا في السابق فقد كان الحفظ قسمين: إما أن يكون في السطور وهو الذي يكتب في الألواح والمصاحف، وإما أن يكون في الصدور. وقد أكرم الله جل وعلا عباده بوسيلة ثالثة هي وسيلة ناجعة ونافعة وفيها خير كثير، وهي حفظ القرآن في الأشرطة المسموعة، في الأشرطة المسموعة. فزاد قسما ثالثا من أقسام الحفظ. وقول النظم هنا قول الباري فيه إشارة إلى أن القرآن هو كلام الله جل وعلا، وهو قول أهل السنة والجماعة بأن القرآن هو كلام الله جل وعلا حقيقة، فكل ما في القرآن هو كلام خالقنا سبحانه وتعالى، خلافا لمن ذهب إلى غير ذلك ممن فسروا كلام الله جل وعلا بغير هذا. والخلاف في كلام الله سبحانه وتعالى يصل إلى ما يقارب 10 أقوال كلها باطلة، إلا قول واحد هو أن كلام الله كلام حقيقة بصوت مسموع منه بدأ وإليه يعود، ومن هذا الكلام القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والصحيح الذي يعتقده أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله جل وعلا ليس مخلوقا، بخلاف الجهمية ومن سار على طريقهم من المبتدعة الضلال الذين يقولون إن القرآن مخلوق وليس هو كلام الله جل وعلا، ولهم في ذلك مناظرات وحجج ليس هذا هو موضع بسطها، وإنما هو في أبواب العقائد. ولذلك الجهمية كفروا بسبب قولهم هذا أن القرآن مخلوق وليس هو كلام الله جل وعلا، وقد حكى كفرهم جماعة من أئمة الدين يزيدون على 500 من العلماء، كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى حينما قال في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. إذن أهل السنة يقولون إن القرآن هو كلام الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ثم قال الناظم: وقد حذاه ثلة صحابة ذو عقول وذو نجابة. أيضا هناك عدد من الصحابة قد حفظوا كتاب الله جل وعلا مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الناظم هنا حذاه مأخوذ من المحاذاة، وهو أنك تسير حذاء الشيء موافقا له، إما أن تكون حذاءه بجانبه أو تكون حذاءه من خلفه متبعا له. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع. فالمحاذاة هي التقارب في الشيء، إما أن يكون تقاربا في الخطى أو نحو ذلك. وقوله ثلة، الثلة هي الجماعة من الناس، وتطلق في الكثرة غالبا، وإلا فالأصل في الثلة هي الجماعة سواء كانت قليلة أو كثيرة، لكن نعرف أن المراد بالثلة هي الكثرة إذا جاءت في مقابل القلة، كقوله تعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فنعلم أن الثلة في الآية هنا الجماعة الكثيرة. وأما عند الإطلاق إذا قلنا ثلة من الناس فيحتمل أن تكون الكثرة ويحتمل أن تكون القلة. ولعل الناظم هنا أشار بقوله ثلة ليدل على أن الحافظين لكتاب الله جل وعلا من الصحابة يميلون إلى الكثرة، خلافا لما سيأتي إيراده فيما بعد. وقوله صحابة ليبين أن المراد في الاستشهاد هنا أن الحفاظ كانوا من الصحابة، إذ ليس الحديث متعلقا بالتابعين ومن بعدهم. قوله ذو عقول وذو نجابة، ذو جمع ذو، يقال هذا الرجل ذو عقل وذو مال. وكلمة ذو كلمة مشهورة لها في الإطلاق اللغوي معنيان، تأتي ذو بمعنى صاحب أو الصاحب، وتأتي بمعنى الذي الذي، فتقول هذا رجل ذو مال يعني صاحب، يعني صاحب مال، يعني صاحب مال. وكلمة ذو مشهورة عند النحويين بأنها من الأسماء الستة التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتكسر بالياء، فتقول جاء ذو مال، ورأيت ذا مال، ومررت بذي مال، كما قال ابن مالك رحمه الله: وارفع بواو وبيا اجرر وانصبي، وارفع بواو وانصبن بالالف، واجرر بياء ما من الاسماء اصف ومنه ذو. فذكر هنا ذو انها ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء، لكن بشرط ان تكون بمعنى صاحب. اما اذا كانت بالمعنى الاخر وهو الذي فإنها تلزم حركة واحدة. ومن ذلك قول القائل العربي: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني الذي، وبئري هو الذي حفرت وهو الذي طويت. فإذا ذو تأتي بمعنى الذي وتأتي بمعنى صاحب، إن جاءت بمعنى صاحب فإنها تتبع بالأسماء الستة، ترفع بالواو وتنصب بالياء وتجر، وتنصب بالألف وتجر بالياء. وأما إذا كانت بمعنى الذي فهي تكون مبنية تلزم حركة واحدة مقدرة، فيقال جاء ذو مال، جاء ذو الحفرة، وجاء ورأيت ذو الحفرة، ومررت بذو الحفرة، التي بمعنى الصاحب. ذو عقول وذو نجابة، النجابة هنا من النجب وهو الاختيار أو الاصطفاء، ويطلق أيضا على الكرم. والاصطفاء والاختيار هذا متوفر في الصحابة، فهم مصطفون ومختارون من بين البشر بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم سادة النجباء حملوا الشريعة إلى من بعدهم. ثم ذكر الناظم إشكالا قد يرد من خلال الحديث عن حفظ القرآن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال: واستشكل الحذاق ما رواه لنا البخاري مسندا نراه إذ عد حافظ الكتاب منهم فهاكهم مقيدين منهم. قوله استشكل الحذاق، الحذاق جمع حاذق، والحاذق هو الرجل الحذق أي الماهر بالشيء، فالشخص إذا كان ماهرا بالشيء يقال له حاذق، هذا حاذق في الأمر الفلاني، هذا حاذق في العلم، هذا حاذق في الطب، وهكذا. وقوله الحذاق أي المهرة من أهل العلم. استشكل عليهم أمر، وهو أن البخاري رحمه الله تعالى روى في صحيحه مسندا ما نراه في الصحيح ونقرأه حيث إنه حصر عدد الصحابة الذين يحفظون القرآن في عدد يسير، فصار هذا مشكلا على الحذاق من أهل العلم، بمعنى أنه لا يعقل أن يكون هذا العدد الكبير من الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إلا هذا النفر اليسير الذين بلغوا 7 من الصحابة. فقال إذ عد حافظ الكتاب منهم فهاكهم مقيدين من هم، يعني أنه نص على أسماء الصحابة الذين حفظوا القرآن كما روى هو في صحيحه وسردهم من خلال 3 روايات في الأحاديث التي أوردها في صحيحه رحمه الله. قال الناظم أبيهم وزيدهم وسالم مسعودهم مفسر وعالم. فقوله أبيهم المضاف المضاف إليه هنا، يعني يقال مثلا هذا خالد هؤلاء، يعني اسمه خالد، خالد القوم، محمد القوم، زيد القوم، وهكذا. فقوله أبيهم يشير بذلك إلى أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه. وقوله هنا وزيدهم يريد به زيد بن معقل مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه. وقوله مسعودهم هو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ووصفه بوصف زائد عمن مضى فقال مفسر وعالم، لاتفاق الصحابة على أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو المقدم في التفسير من الصحابة رضي الله تعالى عنه، بل إنه جاء في الصحيح من كلامه رضي الله تعالى عنه ما يدل على ذلك، حيث إنه قال لا أعلم آية في كتاب الله جل وعلا إلا وأعلم معناها وأين نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحدا يعلم كعلمي في هذه الآية لضربت إليه الإبل. فدل هذا على أنه رضي الله تعالى عنه من أعلم الصحابة بكتاب الله جل وعلا، ولذلك الناظم هنا أعطاه زيادة وصف فقال مسعودهم مفسر وعالم. ثم قال معاذهم وقل أبو الدرداء، معاذهم هو معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، وكذلك أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. وقوله وابن السكن كفيت عن عنائي، ابن السكن صحابي جليل يقال له أبو زيد، أبو زيد ابن السكن، وهو من عمومة أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، ويرجع إلى بني النجار، وقد مات رضي الله تعالى عنه ولم يخلفه ولد فانقطع نسله رضي الله تعالى عنه، هذا أيضا من المعدودين في حفاظ القرآن. وقوله كفيت عن عنائي يعني في حصر هؤلاء كفيت عن العناء في البحث عن أسمائهم. فعندنا هنا أبي وزيد وسالم ومسعود ومعاذ وأبو الدرداء وابن السكن رضي الله تعالى عنهم أجمعين، هؤلاء 7 من الصحابة جاءوا في 3 روايات عند البخاري وغيره، جاءوا في 3 روايات. الرواية الأولى ذكرها البخاري في مناقب سالم مولى أبي حذيفة من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من 4، خذوا القرآن من 4، وذكر ابن مسعود وسالم وزيد وأبي، ذكر ابن مسعود وسالم وزيد وأبي، وابن مسعود وسالم من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم، وزيد وأبي من الأنصار رضي الله تعالى عنهم، من الأنصار رضي الله تعالى عنهم، وكذلك معاذ وابن السكن وأبو الدرداء، البقية هؤلاء كلهم من الأنصار. فإذن هذه هي الرواية الأولى، دلت على أن هؤلاء يحظون بحفظ القرآن من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة. أما الرواية الثانية وهي رواية أنس فقد جاءت على وجهين: الوجه الأول، وهي أيضا في الصحيح عند البخاري وغيره، الوجه الأول أنه قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن إلا أربعة، وذكر معاذ وأبي وزيد وابن السكن، وابن السكن، هذه رواية. أما الرواية الأخرى فقد ذكر أبا الدرداء بدلا من أبي بن كعب، بدلا من أبي بن كعب. هذه الروايات الثلاث أشكلت على بعض أهل العلم، لأن الرواية الأولى فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة، وذكر منهم اثنين من المهاجرين، هذان الاثنان لم يذكرهما أنس رضي الله تعالى عنه في الروايتين الأخريين، لا سيما وأنه قال: لم يجمع القرآن إلا أربعة، ولم يذكر ابن مسعود، ولا لم يذكر ابن مسعود ولا سالما. فأشكل هذا على بعض أهل العلم: كيف أنس لا يثبت إلا أربعة كلهم من الأنصار، ولم يذكر ابن مسعود ولا سالم مولى أبي حذيفة؟ هذا إشكال أول. أما الإشكال الثاني فهو: هل يمكن أن يكون جميع الصحابة لم يحفظ منهم القرآن إلا هؤلاء السبعة، ولم يكن هناك غيرهم قد حفظوا القرآن؟ فالجواب على ذلك ذكره أهل العلم واستطردوا في بيان ذلك إلى أكثر من سبعة أوجه، وهذه الأوجه كلها ليست من القوة بمكان، ولذلك الناظم هنا لم يحرص على إيراد ذلك، فقال: وحرروا جواب ذا الإشكال بأوجه تطول باسترسالي، يعني لو أورد هذه الأوجه لطال الكلام باسترسال السرد لهذه الأوجه، وعادة النظم إنما يأتي لأجل الاختصار. ثم ركز على المهم من هذه الأوجه، والذي ذكره بعض المحققين كالحافظ بن حجر والسيوطي وغيرهم غيرهما، فقال: أشهرها، أي أشهر أوجه الجمع في هذه الروايات، أشهرها ألا تفيد الحصر وجملة المحققين أدرى. أشهر هذه الأقوال أن هذه الروايات لا تفيد الحصر، بمعنى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة، هذا العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له، يعني إذا قال خذوه من أربعة لا يعني أنه ليس هناك من يحفظ القرآن من غيرهم. وكذلك رواية أنس حينما قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ القرآن إلا أربعة، لا يدل في الحقيقة على نفي الحفظ من غيره، وإنما أراد بذلك جماعة من الناس هم الأنصار، لأن هذا الكلام من أنس رضي الله تعالى عنه كان له سبب، كما جاء عند الطبري وغيره أن الأوس والخزرج كانوا في مجلس وكانوا يتفاخرون تفاخرا ليس على وجه الذم، ليس على الوجه الذي جاء الشارع ذاما له من باب العصبية، وإنما يفتخرون بأن منهم فلانا وفلانا. فذكر الأوس أن منهم من اهتز له عرش الرحمن كمعاذ رضي الله، كسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وذكروا أن منهم من غسلته الملائكة كحنظلة رضي الله تعالى عنه، وذكروا أن منهم من عدلت شهادته بشهادة رجلين كأبي خزيمة رضي الله تعالى عنه، وأما الخزرج فإنهم أتوا بهؤلاء الأربعة ليثبتوا أن منهم هؤلاء الذين حفظوا القرآن. فيحمل أو تحمل رواية أنس على أن مراده هنا الأربعة من الخزرج من الأنصار، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن مسعود وذكر سالما، ولا يمكن أن يتجاهل أنس رضي الله تعالى عنه ذكر هؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهما، فدل على أن رواية أنس إنما جاءت حكاية عن بعض الأنصار ولم يرد المهاجرين، بدليل أنه لم يذكر أحدا منهم. إذن الذي صحت به الروايات هم هؤلاء السبعة، هل هناك سواهم من الصحابة حفظوا القرآن؟ هناك روايات في غير الصحيحين وفي غير الكتب الستة، جاءت في بعض المصنفات، فقد أورد أبو عبيد في كتابه القراء بسنده أن هناك جماعة من الصحابة قد حفظوا القرآن، وعد منهم الخلفاء الأربعة، وعد منهم أبا هريرة، وعد منهم عبد الله ابن عمر، وعد منهم جماعة آخرين، وأضاف إليهم بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كحفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهما، وإن لم تخن الذاكرة فإنه ذكر صفية. فهذا فيه ذكر أن عددا من الصحابة قد حفظوا القرآن غير هؤلاء السبعة. وقد قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم القرآن، وقد كانوا حريصين أشد الحرص على أن يحفظوه، فلا يمكن أن يكون هذا العدد الكبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يحفظه منهم إلا سبعة. فإن قيل إذن لماذا نصت عليهم الأحاديث، فإنه يقال جاءت لميزة وجدت فيهم، وهم أنهم مثلا حفظوا القرآن مع إتقانه وضبطه ومعرفة معانيه، فلذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ القرآن منهم، لا أن غيرهم لم يكن حافظا لكتاب الله. قال بعضهم والدليل على ذلك هو أن الذي يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله جل وعلا، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته أمر عائشة حينما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فكونه صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر هنا وهو الذي قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فيه دليل على أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان حافظا للقرآن. وعلى كل حال هذه المسألة لا ينبني عليها حكم شرعي، إلا أن إرادها في مثل هذه المسائل، مسائل علوم القرآن، من الأمور المتبعة والمستطردة بين أهل العلم، والتي لا ينبغي تجاهلها، وإلا فإنها لا ينبني عليها حكم معين غير أن ذلك إتمام لمسائل علوم القرآن. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا المبحث الذي هو حفظ الصحابة لكتاب الله جل وعلا، ثم يأتي بعده كتاب الوحي وجمع القرآن. نرجئ الحديث عنهم إن شاء الله في الدرس القادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل ويقول: متى يكون الجهاد فرض عين؟ الأصل في الجهاد في سبيل الله أنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي، إذا قام به من يكفي. وأما هل يكون فرض عين؟ فالجواب نعم، أن هذا الحكم يتنقل، تارة يكون فرض عين وتارة يكون فرض كفاية. الأصل في الجملة أنه فرض كفاية، وقد يتحول أحيانا إلى الفرض العيني في حالات معينة ذكرها أهل العلم، منها إذا داهم العدو بلاد المسلمين ولم يكن هناك من يكفي للدفاع عنه فإنهم يأتمون جميعا. وقالوا هذا الفرض العيني يكون في الحالات الآتية: إذا استنفره الإمام، وإذا داهمه العدو، فإنه حينئذ يكون فرض عين، بحيث إنهم استثنوا استئذان الوالدين الذي أوجبه الله جل وعلا في ذلك في مثل هاتين المسألتين. وتطبيقه في الواقع ينزل بحسب المسائل. هذا يريد أن يؤكد على أن الذي صلى بالصحابة وعمره 7 سنين هو عمرو بن سلمة. نعم، جاء الوهم في أنه محمود بن ربيع وهو عمرو بن سلمة، وكان قد بلغ 7 سنين كما جاء في صحيح مسلم، وكان أيضا وهو يصلي إذا ركع أو سجد بدا بعض سوءته رضي الله تعالى عنه. يسأل عن ما يقع للمسلمين من النوازل، وهل يشرع القنوت في مثل ذلك؟ نعم، قنوت النوازل من الأمور المشروعة في الشريعة، شرعه الله جل وعلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة أن يتوجهوا إليه بالدعاء. والحكمة في قنوت النوازل وأنه يكون في الفروض في صلاة الجماعة لأجل اجتماع الناس حتى يؤمنوا، ويكون ذلك أدعى للقبول وأدعى للشعور بالعاطفة تجاه إخوانه المسلمين في هذه النازلة. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قتل القراء حوصروا، فقد قنت صلوات الله وسلامه عليه في جميع الفروض، في جميع الفروض: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل هذه ثبتت، منها ما في الصحيحين، ما هو في الصحيحين، ومنها ما هو في السنن كالظهر والعصر. فقنوت النوازل مشروع في أن يرفع الله سبحانه وتعالى النازلة التي تحل بالمسلمين، وهذا من وسائل كشف الغمة، وهو أن يلجأ الناس إلى ربهم جل وعلا، وأن يرفعوا أكف الضراعة بأن يرفع ويكشف الغمة النازلة بالمسلمين. وللقنوت في مثل هذا آداب، والناس في هذه العصور ما راعوا هذه الآداب، حيث إن القنوت يطول بصورة مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على قوله: اللهم لعن رعال وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وبعض الناس قد يجلس ما يقارب 10 دقائق أو أكثر، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن شيخ الإسلام وغيره قالوا حتى لا يأتي في قنوة النوازل بقولها اللهم اهدنا في من هديت، أو أن يأتي بأمور خارجة عن ما يتعلق بالنازلة. يقول: ما صحة المهدي المنتظر؟ وهل وارد له ذكر في الكتاب والسنة؟ وهل هو من علامات القيامة الصغرى أو الكبرى؟ المهدي المنتظر مما يعتقده أهل السنة والجماعة، وهو الذي يخرج في آخر الزمان ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وأنه يحكم 7 سنين كما جاء عند أبي داود في السنن. وهذا المهدي من علامات الساعة الكبرى، لأنه إذا خرج خرجت بعده الآيات الكبرى، فإنه أثناء حكمه ينزل عيسى عليه السلام، ينزل عيسى عليه السلام وتقام الصلاة، فيتقدم المهدي ويصلي بعيسى، ثم بعد 7 سنين يموت المهدي وعيسى يكسر الصليب ويقتل الدجال، إذ الدجال ينزل في تلك الحقبة من الزمن، ثم يكسر الصليب، وهكذا تتابع على بقية علامات الساعة. أما هل له ذكر في الكتاب؟ نقول: لا، لم يأتي في القرآن ما يدل على المهدي، لكن جاء في السنة أحاديث كثيرة جعلها بعض أهل العلم من الأحاديث المتواترة، وعلى أقل الأحوال هي من الأحاديث المستفيضة المشهورة، وبعضهم قد قدح فيما يتعلق بمسألة المهدي، وقدح في أحاديثها، وقال إنما كان صريحا منها في اسمه وغيره فهو غير صحيح، وما كان صحيحا من هذه الأحاديث فهو غير صريح. وهذا قول لا دليل معه، بل هناك أدلة متوافرة متضافرة على أن المهدي يخرج في هذا الزمان، وبعضها نصت على اسمه أنه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه مثل اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من نسل فاطمة. وجاء أيضا في بعض الأحاديث أن الله يصلحه في ليلة، وجاء ما يدل على أن لخروجه مقدمات، كخروج القحطاني وخروج السفياني، والقحطاني هذا الذي يسوق الناس بعصاه، كل هذه من أحاديث آخر الزمان وعلامات الساعة الكبرى التي ذكرها بعض أهل العلم في كتاب الفتن والملاحم وما يتعلق بذلك، وبعضهم في ما يتعلق بأشراط الساعة. الشاهد أن الصحيح أن المهدي يخرج في آخر الزمان، وأن الله سبحانه وتعالى يصلح به ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ولا شك أنه من خلال هذا الحديث بالمناسبة، فإن خلال العصور الماضية منذ أن بدأت الفتن من بعد عصر الخلفاء، خرج إلى هذا الوقت أدعياء كثيرون للمهدية، فهم لا يحصون في الحقيقة كمجرد ادعاء، أما كشهرة فقد ذكر بعض أهل العلم جماعة منهم أوصلوهم إلى ما يقارب 20 أو 30 ممن اشتهرت عنهم الدعوة إلى كونهم أو كون أحدهم هو المهدي المنتظر، إلى فترات قريبة كما رأيتم وحصل من الفتن في ادعاء المهدية. والصحيح أن المهدي المنتظر لم يخرج حتى الآن، والله أعلم بزمن خروجه. وأيضا ينبه إلى مسألة مهمة، وهو أن كثيرا من الناس حينما يرى في هذا الزمن بعض الفتن وكثرة النوازل فيصاب بشيء من اليأس، ويتكل على مسألة المهدي وخروج المهدي، وكأنه يعني سيأتي في هذه اللحظة ويخرج الناس من الظلمات إلى النور بهذه السهولة، دون أن يقوم كل شخص بما أوجب الله عليه من الالتزام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إليهما. فنحن نعتقد أن المهدي يخرج كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن متى يخرج وما هو الزمن الذي سيخرج فيه الله أعلم بذلك. نحن نعمل بما أوجب الله جل وعلا علينا، كما أننا نستعيذ بالله من المسيح الدجال، من فتنة المسيح الدجال، ونحن لا نعلم متى يخرج، فكذلك أيضا في مثل هذه الأمور. يقول: الأخذ من اللحية بغرض تهذيبها هل هو حرام؟ وإذا كان الوالدة تأمر الإبن بحلق اللحية ماذا يفعل؟ هل يطيع أم يلتزم بسنة الحبيب؟ يعني سؤالك هذا لا تحتاج أنت تقول هل يطيع والدته أم يلتزم بسنة الحبيب، فأنت اختر سنة الحبيب أو الوالدة. لا شك، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. إعفاء اللحية هذا من الواجبات في الدين، وهي سنة أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه، وقد أمرنا بذلك ونهانا عن أخذها وجزها. أما تهذيبها والأخذ منها فهذا ينقسم إلى قسمين: إن كان أخذ ما يزيد عن القبضة، يعني وضع هذه القبضة وما زاد عنها أخذه، فهذا له وجه من النظر، فقد سبقه بعض الصحابة ما يزيد على الستة كأبي هريرة وابن عمر وغيرهما، وأشهر هؤلاء هو ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فقد كان في النسك إذا حج أو اعتمر أخذ ما زاد عن قبضته، أخذ ما زاد عن القبضة، وهو الراوي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في إعفاء اللحى. فقال بعض أهل العلم كونه هو الراوي فمعنى هذا أنه يعلم من خلال سنته صلى الله عليه وسلم أن ما زاد عن القبضة فلا بأس من أخذه، فلا بأس أن يأخذ الرجل منه، وأن هذا لا يعارض مطلق الإعفاء، ولا يعد حلقا ولا جزا لها، ولا جزا لها. وأما جمهور أهل العلم فيقولون هذا فعل ابن عمر اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، والعبرة بما رواه لا بما فعله أو رآه، وهذا قول بعض المحققين. أما أخذ ما زاد عن ذلك التهذيب والتقصير فهذا يدخل تحت عموم النهي عن أخذها، وإن كان جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، لكن هذا الحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. يقول: أفيدونا ما هي الفرقة الناجية، علما بأنه يوجد أناس يجبروننا بأن نكون سلفيين وأناس يجبرون بأن نكون تبليغيين، فما هو الحل؟ تكرر مثل هذا السؤال في عدة مرات، ولا مانع من بيان بعض الشيء لأنه مما تدعو إليه الحاجة، وهو أنه في هذا الزمن بسبب البعد عن الكتاب والسنة وعن تطبيقهما في الواقع نشأ هناك خلاف وفرقة بين المسلمين، وهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي قال فيه: إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. فمن هذا التحريش أن يحرش بين أهل الحق بين المسلمين، وأن يفرق بينهم ويجعلهم شذر مذر متفرقين لا يلوي أحدهم على الآخر، مع أن بأيديهم كتابا وسنة لو احتكموا إليهما لكفاهم الله جل وعلا شر هذا الاختلاف. فنقول: ليست العبرة بالأسماء المجردة، وإنما العبرة بالواقع، فكل من عمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو سلفي وهو من الفرقة الناجية، مهما وضع له من اسم غير هذا الاسم. وأما من لم يعمل أو خالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو ليس سلفيا وإن ادعى هذا. وينطبق عليه قول القائل كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فالأسماء لها أثر على المسميات ولا شك، لكن في مثل هذه المسألة بالذات العبرة بالواقع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يراعي مطلق الاسم في الأمور المشتبهة، فلما سئل عن الجهاد في سبيل الله ما تركه على الإطلاق، وإنما قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وسمه ما شئت، المهم أن يكون القتال لتكون كلمة الله هي العليا. فهنا مراعاة الحقيقة لا الاسم، وإلا لو قيل أو أخذ المفهوم أنه مجرد القتال هو الجهاد في سبيل الله لادعى كل من قاتل أنه في سبيل الله. ولذلك سئل عن رجل يقاتل شجاعة ورجل يقاتل حمية، فبين أن القتال الحقيقي أو الجهاد في سبيل الله هو الذي يقاتل لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. فكذلك هنا إذا قيل من هي الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو من هو السلفي أو نحو ذلك، نقول هو الذي يلتزم بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، سواء في أبواب الاعتقاد في توحيد الله، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، أو في جانب السلوك فالنبي صلى الله عليه وسلم عم جميع هذه الأمور بقوله حينما سئل من هي الفرقة الناجية، قال هم من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهذا هو من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ومن أهل السلفية. تم الإنتاج بمركز تقنية المعلومات بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، ويسعدنا تلقي أي ملاحظة على العنوان التالي: المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، صندوق بريد 1272، أو الفاكس رقم 82-32-400، تحويلة 46-61، الهاتف رقم 82-39-048، إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي الشريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.